السلام عليكم ورحمة الله. استطاع بعض الباحثين أن يجد تشابهات أو تطابقات بين نظريات قدمها الفلاسفة العرب المسلمين المتقدمين ونظريات تأتينا من الغرب على أنها حديثة من ابتكارات أولئك الفلاسفة المحدثين. مثلا نظرية أنا أفكر أنا موجود، يعني تكاد تكون استنساخ لنظرية الرجل الطائر عند ابن سينا وهي لديكارت، وهذا طبعا لا يقلل من ديكارت أو يطعن في عقليته في إنجازه الكبير التجديدي العظيم في أوروبا، لكن يعني من باب التحقيق والبحث والمعرفة دعونا ننظر ماذا يوجد عند فلاسفة العرب والمسلمين القدامى ونقارن ذلك بما يوجد عند الفلاسفة المحدثين من أي مكان. أثناء قراءتي للفارابي وتحديدا في أنواع العقول وجدته يقول كلاما مشابها لما ذكره فرويد عن أنواع الشخصية، سيغموند فرويد. تعرفون أن فرويد قسم الشخصية إلى 3 أبعاد: الهو اللي هو يعني الإنسان في بعده الغريزي الشهواني المتجرد من القيم ومن القيود والضوابط، هذه هي شخصية الهو. شخصية الأنا، أو دعونا نذهب إلى الأنا العليا، هي شخصية الإنسان في ظل الضغوط والقيود والحدود التي تفرضها عليه البيئة، وهو طبعا يسميها سوبر ايجو، شخصية سوبر ايجو اللي هي نترجمها نحن بالأنا العليا، وشخصية الهو اللي هي الاي دي مأخوذة من ايدنتيتي. ما بين ذلك شخصية الأنا، يعني بين الهو والأنا العليا يوجد شخصية الأنا اللي هي الايجو. ما هذه الشخصية؟ هي الإنسان وهو في محاولة الموازنة يعني الضبط بين شهواته وأهوائه وغريزته وبين القيود والضوابط والحدود التي تفرض عليه. هذه شخصية الأنا. الفارابي عنده شيء أوسع من هذا الكلام، يعني يستوعب كلام فرويد ويزيد عليه. مثلا عنده العقل الفطري، وهو العقل الذي يمتلك قابلية استيعاب المبادئ الأولى، يعني أساسيات التفكير. العقل الناشئ، وهو العقل الذي يتطور ويكتسب الخبرات ويبني التراكمات بناء على التجربة. العقل عند الجمهور، وهو العقل الذي يحدد الصح والخطأ والفضيلة والرذيلة بناء على حكم عامة الناس، الجمهور. العقل عند العلماء ويعني أهل الحكمة والمرجعيات، هذا يعني يبنى على معايير ومقاييس علمية خاصة بأولئك المرجعيات، يعني قد لا يوافقون الجمهور في حكمهم، وأيضا قد لا يكون حكمهم هو حكم الغريزة والهوى، يعني عقل خاضع للعلم بحسب ثقافة ومعايير العلم عند هذه المرجعيات. هذه هي أنواع العقول، وأيضا يوجد عند العقل النظري والعقل الأول، ويعني توسع واستوعب أكثر مما قدمه فرويد. قد يعني يجوز أن تكون يعني من باب توارد الخواطر، لكن يوجد شيء من المشتركات بين النظريتين، وللأسف أنا لم تمر علي هذه النظرية عند الفارابي، إنما قرأتها بنفسي، لكن نظرية فرويد موجودة في كل مكان. ونحن ندرس النظريات الغربية على أنها شيء جديد وأنها ابتكارات فلاسفة يعني غربيين، وتراثنا نحن يعني فلاسفتنا قدموا هذه الأشياء قبلهم بمئات السنين، ويجوز أنهم سرقوها منهم. للأسف لم نخدم هذا التراث بشكل جيد، وليس هذا الموضوع فقط هو الذي يعني أثارني، بل يوجد موضوعات أعمق وسوف أكتب عنها في أبحاث في علوم اللسانيات وال يعني علم اللغة الاجتماعي، و يعني نظريات كتبها ابن سينا أدرسها الآن على أنها شيء جديد وأنها ابتكارات وأفكار حديثة قدمها علماء غربيون. لم نخدم فلاسفتنا، سرقهم الآخرون أو قلدوهم أو استفادوا منهم، المهم أنهم أعادوا إنتاج تراثنا لنا بسبب هذا التجاهل المتعمد للتيار الفلسفي الإسلامي. شكرا لكم.